التحصن بالأذكار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المسلمون، فاعلموا أن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ النحاس والفضة، وصدأها بالغفلة والذنوب، ومن كانت الغفلة أغلب أوقاته صار الصدأ متراكبا على قلبه، وكلما عظمت الغفلة عظم الصدأ في القلوب حتى يفسد تصور صاحبه وإدراكه وينطمس نور قلبه وتعمى بصيرته. هذا وإن لكل شيء جلاء، وجلاء القلوب ذكر الله عز وجل، فإن الذكر يجلو القلوب حتى يدعها كالمرآة البيضاء. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال الله سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وقد دلت النصوص الكريمة على فضل الذكر والحث على المداومة عليه زيادة في أجور العباد وتثقيلا لموازين أعمالهم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. وهذا من أعظم الحث على لزوم ذكر الله عز وجل على جميع الأحوال، لأن الذكر عمل يسير يستطيعه كل أحد، من كان متعلما وغير متعلم. ومن تمام رحمة الله بعباده أن شرع لهم من الأذكار ما يدفع بها عنهم كل سوء وشر، وجعلها مقترنة ببعض أعمالهم. شرع ذلك رحمة منه بعباده، ولعلمه بضعفهم وأنهم لا يملكون قوة ولا تحويلا إلا به سبحانه وتعالى، حتى صارت هذه الأذكار علامة على نظام لا يختل، فتبارك الله على جميل قضائه. وتأملوا هذه النصوص ترون جميل بهائها وحسنها، ثم جاهدوا النفس على العمل بها. فمن هديه صلى الله عليه وسلم في النوم أنه كان إذا أوى إلى فراشه يقول: باسمك اللهم أموت وأحيا. وأمر صلى الله عليه وسلم أمته بقراءة آية الكرسي، وقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفتاه من شر ما يؤذيه. ومن هديه صلوات ربي وسلامه عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره 3 مرات فإنه لا يدري ما خلفه بعده، أي أنه يمسكه بطرفه فينفضه. وهذا يتأكد في حق من ذهب إلى البر، وتأتيه بعض الهوام أن يقوم بفعل هذه السنة أن ينفضه 3 مرات فإنه لا يدري ما خلفه بعده. وإذا اضطجع فليقل: باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أو يقول صلوات ربي وسلامه عليه، كما في الحديث الذي ورد عنه قال: إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي عافاني ورد علي روحي وأذن لي بذكره. ومن الأذكار يا عباد الله ما يقال عند الخروج من المنزل: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: من قال إذا خرج من بيته: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وقالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. هذه الأذكار يا عباد الله تحصين للعبد، تأملوا بها حق التأمل، لو أخذنا بها لدفع الله عنا كثيرا من الشرور. ولكن المصيبة العظمى أن بعض الناس لا يبحث عن هذه الأذكار حتى يقع به البلاء، فبعد ذلك يبحث عما يرفع، والدفع أهون ولا شك. ومن الأذكار ما يقال عند الدخول إلى المنزل، فإنه ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يبين أن العبد إذا دخل إلى منزله أن يذكر الله سبحانه وتعالى، وأقل ذلك أن يقول بسم الله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان، يعني لأصحابه: أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. ومن الأذكار ما يقال عند نزول منزل ما، بعض الناس يذهب إلى مكان من الأمكنة، سواء كان هذا بيتا أو غير بيت، سواء كان في برية أو بحر، أي منزل تريد أن تنزل به فإنك تذكر ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال صلوات ربي وسلامه عليه: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. ومن الذكر الوارد التسمية عند الأكل. قال عمر بن أبي سلمة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، فإن نسي أن يذكر الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. هذا إذا نسي التسمية في أوله. وأما أن يأتي على بداية الأكل ويقول بسم الله أوله وآخره هذا من التنطع، بل إنه يقول بسم الله ثم إذا نسي هذه التسمية وذكر في أثناء أكله يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله أوله وآخره. فإذا انتهى من أكله انظروا إلى عظم هذا الدين العظيم الذي يعطي الله عز وجل به الأجر العظيم على عمل يسير. فإذا انتهى من أكله قال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. انظروا إلى عظم هذا الأجر يا عباد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ومن الأذكار ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدب العطاس والذي يسمى تشميت العاطس في أن يقول العاطس الحمد لله ويرد عليه يرحمك الله ثم يرد هو يهديكم الله ويصلح بالكم. قال صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وتنبه يا عبد الله، فإنه لا يرد على من لم يقل الحمد لله بيرحمك الله. بعض الناس يستعجل فإذا عطس من بجانبه قال له يرحمك الله، إنما الوارد والسنة أن لا تشمت حتى يحمد الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، يعني يقول له يرحمك الله، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. ومن الأذكار الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما ورد في لبس الثوب. قال صلى الله عليه وسلم من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن الأذكار الواردة في السنة النبوية ما يقال عند دخول الخلاء أجلكم الله، أن يقول المسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء ويعلم أبناءه ذلك لأن هذه مساكن الجن وفيها الشياطين، أن يقول بسم الله ويقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال صلى الله عليه وسلم ستر بين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. وقال أنس رضي الله عنه وأرضاه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث ذكور الجن والخبائث إناث الجن. فإذا خرج من الخلاء قال غفرانك. ومن الأذكار ما يقال عند الوضوء، فإنه من المشروع أنه إذا أراد الوضوء أن يقول بسم الله. قال صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فإذا انتهى من وضوئه يقول الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، يعني يتمه، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ومن الأذكار المهمة أذكار طرفي النهار والمسمى أذكار الصباح والمساء، فإن الله عز وجل يدفع بها عن العبد الآفات. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وهما الوقتان بين الصبح وطلوع الشمس وبين العصر والغروب. وهذه الأذكار ينبغي أن لا يخل بها لشدة الحاجة إليها وعظم الانتفاع بها في الآجل والعاجل. ومن ذلك قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات. قال صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح، ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات فيضره شيء. وغير ذلك كثير مما صح عنه صلوات ربي وسلامه عليه. ومن الأذكار ما يقال بعد الصلاة، فإنه يسن له إذا انصرف من صلاته أن يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ولا يقول: وعليك السلام، فإنه لا يجوز، لأن الله هو السلام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وتأملوا هذه الفقرة: لا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع الله، ولا ينفع ذا الغنى غناه أبدا، فإن كل شيء عند الله عز وجل بقدر. ثم يقول: سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 33 مرة. ثم يختم ذلك بقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، فيتم بذلك المئة. ثم يقرأ: قل هو الله أحد كاملة، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. يقرأها مرة مرة إلا بعد الفجر والمغرب، فإنه يقرأها ثلاثا ثلاثا، ثم يقرأ آية الكرسي. كل هذا مما ورد عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. ومن الأذكار ما يقوله الصائم إذا أفطر: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. ومن الأذكار أيضا ما يقال عند رؤية أهل البلاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. والبلاء المتعوذ منه هو البلاء في الدين والدنيا، والتعوذ من المبتلى في دينه آخر. ومن الأذكار يا عباد الله ما يقال عند سماع نهيق الحمير أجلكم الله ونباح الكلاب، والتعوذ من ذلك، وسؤال الله من فضله إذا سمع صياح الديكة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنها رأت شيطانا. وإذا سمعتم الديكة فسلوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب فتعوذوا بالله، فإنها ترى ما لا ترون. هذا واعلموا عباد الله أن الذكر سلاح، وإنما السلاح بضاربه. فكلما كان الإيمان بهذه الأذكار أقوى واليقين بها أتم، كلما آت ثمارها. ومتى عمل المرء بها وهو غافل القلب لاهن على استحضار ما يذكر به، فهو حري ألا تؤتي ثمرتها على الوجه الأكمل. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل. لا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فاعلموا أن من الأذكار ما جاء العمل به مطلقا ولم يقيد بحال دون حال، شرع من أجل التزود من البر والعمل الصالح، كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار